المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف ابن باز نسبة إلى جد الله، ولقب بمفتي البلاد وشيخ الإسلام، وكان رحمه الله شديد الزهد في الألقاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من العلماء، منهم من طالت ملازمته له، ومنهم من قرأ عليه شيئا يسيرا كسعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. وشيخ تخرجه هو العلامة محمد بن إبراهيم، هو العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. المقصد الرابع جمهرة طلابه، أخذ عنه رحمه الله تعالى جم غفير من الطلبة طبقة بعد طبقة، منهم جماعة من العلماء كالشيخ فهد بن حمين والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ صالح بن فوزان والشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الرحمن البراك، رحم الله أمواتهم وحفظ الحي منهم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، ترك رحمه الله تعالى من بعده إرثا عظيما من المصنفات، منها ما حرره بنفسه كالعقيدة الصحيحة والتحقيق والإيضاح والفوائد الجلية ونقد القومية العربية، ومنها ما كتب عنه حال الدرس ثم عرض عليه حال حياته كشرح 3 الأصول، ومنها ما كتب عنه حال الدرس ولم يعرض عليه حال حياته كشرح كتاب التوحيد وغيره. وهذا القسم الثالث أقل الأقسام اعتدادا به على قواعد أهل العلم كما سبق بيانه في غير هذا المحل. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.